ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك محرومين، ولا عن بابك مطرودين. برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وصل على نبينا محمد السراج المنير والهادي البشير، وصل عليه صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا جواره، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب